بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة القول المسدد في تفسير سورة محمد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يرشد الله جل جلاله عباده المؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المحاربين لهم من غير المسلمين. فإذا لقيتم هؤلاء المحاربين المعتدين في ساحات القتال فاصدقوهم القتال، ليس مجرد اللقاء العادي اليوم، اللقاء في المعركة عندما يفترق الصفان ويتقابل السيفان. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، بهذا اللقاء في القتال في المعارك وفي المعارك وحدها، فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى إذا أضعفتموهم بكثرة القتل وكسر شوكتهم فأحكموا قيد الأسرى، فإما أن تمنوا عليهم بإطلاق سراحهم بغير مقابل، وإما أن يفادوا أنفسهم بالمال أو بغيره، أو أن تجري فيهم خيارات أسر الحرب المعروفة في فقه الشريعة. الظاهر أن هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر، فإن الله جل جلاله عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يوم بدر ليأخذوا منهم الفداء، فقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الإثخان كثرة الجراح، مأخذ من الشيء السخين أي الغليظ. أثخن الجيش في عدوه إذا بالغ في إنزال الجراحات الشديدة به حتى أضعفه وأزال قوته. بعض أهل العلم يقول إن التخيير بين المن والفداء منسوخ بقول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والصحيح أنها ليست بمنسوخة، لأن غاية القتال حتى لا تكون فتنة، كسر شوكة العدو المحارب، ثم بعد هذا يكون المن أو الفداء كما جاء في الآية الكريمة. فماذا عن الاسترقاق أو القتل؟ هذه الآية هي النص القرآني الوحيد العام في التعامل مع الأسرى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم، حدثت حالات معينة استرق من الأسرى من استرق، بل قتل بعضهم. هؤلاء كانوا مجرمي حرب، كانت لهم جرائم كبرى ويستحقون بها أن تضرب أعناقهم جزاء وثاقا وليس لمجرد كونه أسيرا. لقد ورد الاسترقاق، ورد طبعا الاسترقاق لأن هذا كان نظاما عالميا متبعا يومئذ، ولم يكن من المناسب أن يلغى الاسترقاق فجأة ثم يسترق أسار المسلمين عند خصومهم ولا نقوى على مفاداتهم منهم. ف فبقي هذا علاجا لهذه الأوضاع المتشابكة في ذلك الزمان. لكن إذا اصطلح العالم على ترك الرق فالحمد لله. الرق إرث تاريخي قديم تدرج الإسلام في تصفيته، فقلص مصادره ووسع مصارفه، وقدم للعالم نموذجا لا مثيل له في استئصاله من القلوب، فأعاد للرقيق إنسانيته ورد إليه كرامته ومهد الطريق إلى إلغائه بالكلية عند الإمكان. هذا وقد أصبح اليوم تاريخا بعد أن تواضع العالم على إلغائه، ولا حرج في النص على إلغاء التعامل به إسلاميا بعد اتفاق المجتمع الدولي على ذلك، فإن تشوف الشارع إلى العتق مما علم بالضرورة من دين المسلمين. ثم بقي بعد هذا أن نشير إلى ما لا بد من الإشارة إليه من توصية الإسلام بالأسرى ومن حسن معاملتهم. تقرأ في القرآن قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا استولى المسلمون على هؤلاء الأسرى وساقوهم إلى المكان المعد لهم، لا ينبغي أن يؤذى هؤلاء ولا أن يعذبوا بضرب أو جوع أو عطش أو تركهم في الشمس أو البرد أو لسعهم بالنار المحرقة ونحوه أو وضعهم في أقفاص كالحيوانات، بل الرفق والرحمة والإطعام والترغيب في الإسلام. ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة جاء به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربط بسارية من سواري المسجد ليرى المسلمين عن كثب ويرى تعاملهم ويرى سماحة الإسلام ويرى كيف تكون العلاقات الدافئة بين المسلمين. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، أنا مجرم حرب، أنا من قبل عملت ما أستحق به القتل، إن تقتل ذا دم، أي أستحق القتل لأني قتلت من المسلمين كثيرا، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وفي كل يوم يأتي إليه يسأله نفس هذه الأسئلة فيجيبه ثمامة بمثل هذه الإجابة. في اليوم الثالث أمر بفك إساره وإطلاق سراحه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا رسول الله، ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيالتك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم إلى مكة قيل له: صبوت يا ثمامة؟ يعني تركت دينك يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف كانت المعاملة الحسنة الجميلة، كيف اقتادته إلى الإسلام. وهذا هو شأن الإسلام في أمره كله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسرى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تنتفي الفتنة، حتى يكون الدين كله لله، حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار هؤلاء المحاربين، بأن لا يبقى شرك، فأن يتوب المشركون إلى الله عز وجل، أو أوزار المجاهدين أن يبذلوا الوسع في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الغاية من القتال، حتى تضع الحرب أوزارها. وقد روي أن المقصود حتى يأتي عيسى بن مريم في آخر الزمان، وكأن هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. فالهجرة باقية والجهاد باق، ما قتل الكفار وكانت لهم شوكة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لكن الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ولنصرة المستضعفين في دين الله، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للبغي والعدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله جل جلاله كان قادر على أن ينتصر من المشركين وأن يفرق جمعهم بغير جهد يبذل من جماعة المسلمين، ولو شاء الله لانتصر منهم، لكن ليبلو بعضكم ببعض، لتقوم شريعة الجهاد، لتقوم سوق الآخرة، ليبتلي الله الذين آمنوا، وليمحص ما في قلوبهم، وليمحق الكافرين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو شاء الله لانتصر منهم، لانتقم منهم بعقوبة ونكال من عنده، لكن شرع لكم الجهاد ومقاتلة الأعداء ليبلو أخباركم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. سبحانه ثم سبحانا يليق به: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. من شأن الجهاد أن يصطفي الله شهداء وأن يقع قتلى في صفوف جماعة المسلمين، فقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله وأجره طيلة مدة البرزخ. وفي الباب يا أحبتي في الله للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفقة من دمه: يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، اليقودة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. لكن انتبهوا، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فينبغي أن ننتبه إلى خطر الديون، وأن لا نتوسع في النفقة خارج حدود الوسع والطاقة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلن يضل أعماله، سيهديهم إلى طريق الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ويصلح بالهم أي شأنهم وأمرهم وحالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، بين لهم طريقها. إن الرجل ليأتي منزله من الجنة إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. يقول مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها، لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا، لا يسألون عنها أحدا، يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من صلاة الجمعة. شخص ينتهي من صلاة الجمعة يذهب إلى بيته فلا يتيه، يعني فلا يتوه ولا يضل، هكذا الناس يوم القيامة. وقد روي عن مقاتل بن حيان قال: إن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة، ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة، ثم ينصرف عنه بعد ذلك. وفي الحديث الصحيح رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. يحبسون فيهذبون ويصفون وينقون أولا. الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا الطيبون، ويوم القيامة لا يجاوزه ظلم ظالم، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وإن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.